الحديث من المصلين أن الصلاة للذين يصلون أمام الإمام صحيحة، استدل بالحديث الذي فيه أن أهل مسجد القبلتين كانوا يصلون، ثم جاء من بلغهم بأن القبلة تغيرت فقال إن الإمام وقف مكانه فقط استدار وصار المصلون وراءه، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يعرف له، هو الإمام صلى وراءهم لا نعرف لهذا أصل لهذه الصلاة. ما هو المقصود من الإمام كما يدور يتقدم إلى يتقى الإمام مالك؟ نعم الإمام مالك استمر مالك السلام والسلام الإمام مالك. السؤال حديثي وليس فقه فقهية، ومن ناحية الحديث هذا حديث بهذا التفصيل لا نعرفه. المعروف في بخاري مسلم أنهم استداروا كما كانوا، هذا ممكن أن يكون أن الإمام بقي متأخرا وممكن أن يكون متقدما، لكن حينما نجد أن الإسلام يبيح للإمام والمؤتمن أن يأتوا بهذه العملية، ألا يبيح له أن يتقدم الإمام في الجماعة ويقدس السنة تماما؟ أما مذهب الإمام مالك فهذه قضية فقهية ونحن معه في هذه القضية، نحن لا نقول بإطلاق الصلاة المتقدمة على الإمام، وإنما نفرق إن كان تقدم وهناك مجال ليتأخر فهو آثم، وإن كان تقدم للضرورة كما يقع في المسجد النبوي بصورة خاصة فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها إذا كان للضرورة، أما في غير حالة الضرورة فهو آثم. ما بهم يا أخي الله يهديك، البحث إما حديثي وإما فقهي، البحث الحديثي ليس هناك نص أن الإمام بقي في مكانه، ممكن يكون كذلك وممكن يكون يتقدم، وهذا الذي يقضيه الفقه. الجماعة الذين كتبوا وهم يصلون مستدبرين الكعبة مستقبلين بيت المقدس، لأن هكذا كان الشرع، لما جاء من المخبر الصادق أن الرسول استقبل الكعبة فهؤلاء حينما استجابوا للمخبر وهن في الصلاة. يا ترى لو واحد اليوم، وهذه ممكن أعتبرها نفسي، لو واحد اليوم من المتفقهة جاءه خبر مثل هذا الخبر، تدرون ماذا يفعل؟ لقد رأيت ظاهرة غريبة جدا في بعض منازلنا ونحن ذاهبون للمدينة. نزلنا في قرية ودخلنا مسجدا صغيرا ومسلم وقت صلاة المغرب، فوقف رجل تركي وبديل مربوع القامة طويل البنية، وقف متأخرا شوية زيادة عن الصف، والمسجد صغير بحاجة إلى تقديم بين الصفوف، فجاء رجل من أهل ذيك البلاد يعني حاول يخدمه شوية ما تخدم، يعني ما بقى غير انه يدخل دفع وحيقع في الارض، والله ما تحرك ولا تحرك اطلاقا، وانا عم اصلي لكن بقى ذهني عم يشتغل ليش هذا ما عم يتحرك؟ لان في المذهب الحنفي اذا قال رجل خارج الصلاه لمن يصلي استقبل القبله فانت منحرف عنها واستقبلها فورا بطلت صلاته، وإذا أجا أخذ هيك وكتفيه حوله لازم يسجد ليش؟ لتجاوب معه مثل كلام يعني. فهذون الأنصار في مسجد قباء رضي الله عنهم، من هنا تعرفون الفقه السلفي والفقه الخلفي، هذول لو كانوا على هذا المذهب ما بيسمعوا كلام المخبر إلا بعد زمان، بعد زمان حتى ما يبدو للناظر أنه والله هذول سمعوا كلامه، يترى سمو كلامه بعد لحظة ولا خمسة ولا عشرة، شو ترى سمو كلامه؟ هذا فقه متأخر. الشاهد هؤلاء بفقههم استجابوا للمسلم، ليس الإمام أحق أن يستجيب ويتقدم القوم، لأنه لا يوجد في الصلاة الإسلامية المعروفة إمام يؤم الناس وهو خلفهم، إذن هو بده يطبق المنهج الذي تلقاه عنه الرسول عليه السلام كما تلقوا هذا المنهج الجديد، إنه من هنا الكعبة الآن وليس من هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.